بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي الله جمعكم السعيد، وطلتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، آمين. إخوة الإسلام، هذا درسنا الثامن والأربعون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الكلام حول شبهات التصوف والصوفية. وحديثنا في درسنا السابق كان عن الشريعة عند الصوفية، وهل الشريعة عند الصوفية تخالف الشريعة الإسلامية؟ والإجابة على هذا السؤال أوضحناها بفضل الله تعالى في المحاضرة السابقة، حيث ذكرت لحضراتكم أن الصوفية يؤمنون بالحقيقة التي تغاير الشريعة، وأن كثيرين من المتصوفة يخالفون شرع الله ويقعون في المعاصي باسم الحقيقة. وفي هذا أنشد قائلهم، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. واستدلوا على بطلانهم هذا بحق صراح بالقرآن الكريم، وكم من باطل يستدل بالحق عليه، وعلى شاكلة ما قال الإمام علي رضي الله عنه للخوارج إذ قالوا إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. استشهد المتصوفة بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام بما آمنوا به من حقيقة وشريعة، أو من حقيقة تغاير الشريعة، على نحو ما وقع في قصة موسى مع الخضر، فالخضر خرق السفينة هذا يخالف الشريعة، والخضر قتل نفسا زكية وهذا يخالف الشريعة، والخضر بنى جدارا لأهل قريته وهذا يخالف الشريعة، كذا زعموا، ولم يكن الأمر على نحو ما زعموا، بل خالفت شريعة الخضر عليه السلام شريعة موسى عليه السلام في شريعتين ومن هذين متغايرين، كالذي جعله الله بين جميع الأنبياء والرسل في مثل قوله سبحانه: بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعلى نحو ما قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: يا موسى إني على علم علمنيه الله تعالى لم يعلمك إياه، أو لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. فهما شريعتان، وقد ذكرت لحضراتكم أدلة واضحة من القرآن الكريم تبين أن ما فعله الخضر عليه السلام كان وحيا من الله، مما يدل على نبوته بمثل قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فقوله فوجد عبدا من عبادنا وصف وصفه الله لأنبيائه في القرآن: آتيناه رحمة من عندنا، وصف وصف الله به النبوة في القرآن، وعلمناه من لدنا علما، إنما هو الوحي والوحي من الله لأنبيائه ورسله، إلى أن جاء في نهاية القصة: وما فعلته عن أمري، أي عن أمر الله عز وجل، ذلك تأويل ما لم قطع عليه خبرا. وربما أطلت في الدرس حتى أستوضح المعلومة أو أستكملها، وإن استوفيتها مختصرة، والليلة إن شاء الله تعالى مع جزئية ترتبط بالشريعة أيضا عند المتصوفة، وهي جزئية طاعة المريد للشيخ، طاعة المريد للشيخ. هذه الجزئية من الأشياء التي تخصص فيها الصوفية، فما ألحت الصوفية على شيء وألحفت فيه كما ألحفت وألحت على طاعة المريد لشيخه، حتى جعلت هذه الطاعة لونا من العبادة، فما صارت طاعة من المريد للشيخ، وإنما يمكن أن ترى صورة عبادة من عبد لمعبود. فتصل الطاعة إلى حد العبادة، ويصل المريد بشيخه إلى حد التقديس والتعظيم، فتكون طاعة المريد للشيخ كعبادة العبد لربه باسم الطاعة. وهذا المبدأ واضح عند الصوفية وضوح الشمس في جلاء النهار، وله كلمات عندهم منتشرة ومتفشية، فالمريد لا يستطيع أن يعترض على الشيء ولو أخطأ الشيء وأتى بما يخالف الشرع، لا يعترض بلسانه ولا حتى بقلبه، وهو شيء عجيب. ولذا اشتهر على ألسنة المتصوفة من اعترض انفرد، من اعترض انفرد. وذكرت لكم نموذجا مما يفعله مشايخ الطرق، كأن يعطي الدرس في مريدين ثم هو يقول لهم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ويدخل هو إلى خلوته لا رحمه الله. فإذا اعترض واحد لماذا لا يصلي الشيخ بنا، قالوا له لا تعترض لأنه من اعترض انفرد. وأنا رأيت واحدا من شباب الصوفية، كان حديث عهد التصوف وقريب ابن بلد، فهو يقول ما أعجبني هذا الكلام. أنا قلت هدخل على الشيخ في خلوته واسأله ما قلناش بينا ليه؟ قال متأدب يا ولد، أنا بصلي ورا النبي في كل وقت. وأمام هذا الاعتراض من المريد لشيخه حبسه في مكانه أياما وليالي دون أن يتحرك أو أن يطعم أو يشرب. وبعدها دخل صاحبنا هذا في التصوف من أوسع الأبواب، وهو الذي حكى لي ما أكتئت عليهم ولا أكذب عليهم. وليست هذه بأعجب من شيخ طريقة سئل لماذا لا تحج بيت الله الحرام؟ أنا أحج بيت الله الحرام؟ أنا أطوف بالكعبة؟ ولم لا؟ قال لأن الكعبة في كل وقت تأتي وتطوف بي. إلا الكعبة اللي تيجي تطوف بي أنا، مش أنا اللي أروح أطوف حوالين الكعبة، الكعبة بتيجي وتطوف حوالي. فيبقى إيه فايدة إن واحد حج؟ اجتهد المتصوفة في أن يلزم المريدين بطاعة عمياء لشيوخه، وأوجبوا تلك المشيخة، يعني طالب العلم له شيء أو لا بد له من شيء، وقد يجد الشيخ متمثلا في كتاب يقرأه أو شريط يسمعه. المهم من يعرف الحق بصورة أو بأخرى، لكن بلا مبالغات، يعني نحن نرى من منظور القرآن والسنة أن طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى شيخ يعلمه ويوقفه على الصراط المستقيم، وينبهه لأشياء يمكن أن يقع فيها طلبة العلم المبتدئين. كما كنت أقول لحضراتكم في دروس العقيدة، فرقوا بين الحكم على الشيء والحكم على صاحبه، في فرق بين الحكم على المبدأ وعلى من يفعله، في فرق في الحكم على التعيين والحكم على العموم. في نصوص وردت فيها ألفاظ نفرق فيها بين مثلا الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. نجد نصا في قضية قبل أن نحكم بالنص لابد أن نورد نصوصا أخرى في الباب. مثلا عند الحكم على الأشخاص لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط بنصب الأدلة ورد الشبهات، ورفع الموانع برفع الأعذار، يعني نعذره بخطئه أو نسيانه أو إكراهه أو جهله أو تأويله أو جنونه أو من كان حديث عهد الإسلام أو نشأ ببادية. فكن دائما أذكر مثل هذه المحترزات، لأن شبابا تعلموا العلم الشرعي لم يقفوا على هذه الأشياء، انتسبوا إلى خوارج الأمة القدامى. ورأينا فكرة التكفير في العصر الحديث نتيجة عدم تلقي العلم عن الشيوخ الذين يعلمونهم ويفهمونهم ويقفون بهم على هذه الأشياء، فأخذوا النصوص على عواهنها وأطلقوها على الناس حتى حكموا على جميع الناس بالكفر، بل وربما تعدوا الناس إلى هداة الناس من الأنبياء والرسل، ولم ينحصر الأمر في أن يكفروا غيرهم، بل كفروا أنفسهم لأنهم مصر على المعصية. فرأينا من يحلق اللحية منهم سألناه، حلق اللحية معصية؟ نعم. وانت بتحلقها كل يوم؟ نعم. اصرار على المعصية؟ قال نعم. فما هذا في منهجك؟ قال كفر. يعني هو البعيد ايضا يحكم على نفسه انه كافر، يعني خلط وضياع وزلل في المنهج. فامام هذه الاشياء كان لابد من شيخ يعلم العلم الصحيح. لكن طالب العلم المبتدئ نلزمه بشيخ يعلمه في اول الطريق، نحن لا نطالبه ان يستمر مع الشيخ طوال حياته. خلاص ما هو بيترقى في العلم، وهو ممكن يبقى شيخ، ومتى ما وقف على اول الطريق يستطيع بعد ان عرف مفاتيح العلم ان يدخل الى خزائن العلم. ما هو انت لما تدرس العلم الشرعي في الازهر مثلا، ما الذي ندرسه في الازهر؟ نحن ندرس مفاتيح العلم، لا تدرس علم، مفاتيح توصلك الى العلم ذاته. وانت اذا جئت الى اي داعيه او الى اي مسجد او التحقت باي معهد، فمن اجل ان تتحصل على مفاتيح العلم، كيف تقرأ، كيف تكتب، كيف تفهم، ما الذي تقرأه وما الذي لا تقرأه، تحذير من كتب معينة، تحذير من مفاهيم معينة، تحذير من مفاهيم خاطئة، هكذا. هذا يسمى مفاتيح العلم، أنت تعلمته، لا نلزمك بعد أن تستمر مع شيء. أحيانا أحس أن في الدعاء ندرة، وأن طلبة العلم يحتاجون إلى دعاء وإلى علماء. هذا يشرح لهم العقيدة، هذا يشرح لهم الفقه، هذا يشرح لهم الحديث. عندنا كتب تعتبر قمة في كل علم من العلوم، لكن ما يستطيع الطالب المبتدئ أن يقرأ فيها أو أن يفهمها بسهولة. يعني لو سألني واحد أنا أريد أن أتعلم العقيدة، لو رحت أدله على العقيدة الصحوية رأسا إذا أنا لا أفهم أو لا أصلح أن أكون أستاذا في العقيدة. وهو إذ يقرأ في العقيدة الصحوية فأول شيء لا يفهم ولا يحكم الفهم نفسه. الكتب الكتاب في عصر معين بلغة تجد الكتاب الذي يكتب بصيغة العصر اليوم يختلف تماما عن الكتاب الذي كتب في القرن الخامس الهجري او العاشر الهجري عن الكتاب الذي تقراه اليوم. يعني قد اؤلف كتابا ما دوري فيه؟ ما الذي اتيته؟ لا شيء الا اني حاولت تبسيط الكتاب باسلوب العصر. حتى اذا اراد طالب العلم ان يقرا الكتاب فبدلا من ان يبحث على شيخ يعلمه ما هذه الجمله وما معنى تلك العباره وقد لا يجد هذا الشيخ مهمتي ان اقول له اقرا هذا الكتاب باسلوب سهل ميسر لا تحتاج معه استاذ او شيخ ليشرح لك غوامضه فقد قمت بشرح غوامضه. هذه المهمه. فاذا وجدت هذا الكتاب الميسور المبسط فقد تستغني عن الشيء. العقيده شرحناها في دروس علم مطوله في هذا المسجد المبارك، لكن هي في ذات الوقت موجوده في كتابنا حقيقه الايمان كما انها مدونه في كتاب عقيده المؤمن للشيخ ابو بكر الجزائري. طيب لما انصح طالب العلم يريد ان يقرا العقيده ويتعلم العقيده الصحيحه نقول له عليك بكتاب حقيقه الايمان او بكتاب عقيده المؤمن كسلم اول، ثم ترقى فاقرا العقيده الصحويه او اقرا معارج القبول او اقرا كتاب التوحيد. فاذا ما احسنت الترتيب في القران احسنت الفهم للقضيه. إذن المبتدئ محتاج إلى شيء، لكن ليس هذا على سبيل الإلزام والدواء، إنما ننصح طلبة العلم بالشيء، وإذ ننصحهم حتى يقفوا على بداية الطريق ثم هم بعد ذلك أحرار، لكن هذا يختلف تماما عما عليه الصوفية الذين يوجبون على المريد ان يبقى تلميذا لاستاذه طيله حياته. ولذلك يقول البخاري من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان. من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان، او من لا شيخ له فشيخه الشيطان. فلا بد اذا من الشيخ عنده. كذا يقول صاحب لطائف المنن من لم يكن له استاذ يصله بسلسله الاسلاع ويكشف له عن قلبه القناع فهو في هذا الشان لطيف لا اذى له داعي لا نسب له. كلام كبير. فهو في هذا الشأن لطيف لا أب له داعي لا نسب له. وهذا محمد عثمان صاحب الهبات المكتبه يقول وهو يقرر آداب المريد مع الشيخ. ما الذي يجب على المريد تجاه شيخه؟ ومساهدتك له في كل حال ورد عليك انه بواسطته اليك ياتي. يعني دائما تضع الشيخ نصب عينيه. صورة الشيخ لا تفارق قلبك ولا خيال. واول ما تكون في مشكله تفتكر بدل ما تستعين بالله تفتكر مين؟ الشيخ. ومشاهدتك له في كل حال ورد عليك أنه بواسطته إليك يأتي. ومنها أي من أداب المريد مع السيد أن تجلس جلوس الصلاة عندك، ماشي مقبول، وأن تفنى فيه، تفنى فيه، ما بقاش الفناء في الله، لا في الشيخ، وأن لا تجلس فوق سجادته، أن لا تجلس فوق سجادته، ولا تتوضأ بإبريقه، ولا تتكئ على أكازه، وزادوا ولا تتزوج له امرأة من بعده. يعني هي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. لو برضه شق الطريقة يقعد اللي خلاه بياخذ حاجات عن الله، خصائص الله، ما تبقي خصائص النبي. واسمع ما قال بعض الأصفياء، من قال لشيخه لما لا يصلح، يعني تتأنس ليه، ايه الدليل، ايه كذا، الصوفي ما يقدرش يقول، ما يقدرش يقول لشيخه ما الدليل، أي لما فعلت كذا أو لما تركت كذا. من قال لشيخه لما لا يفلح، ولتكن محضره في قلبك وخيالك، فإن غفلت عنه وقتا فهذا من مقتك، واجتهد في أن تنال مقام الفناء فيه، فمن ثم ترقى إلى مقام البقاء به. الله أكبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كلام مله الشركيات والكفريات والعياذ بالله. وهذا مصطفى البكري صاحب بلغة المريد يقول في بلغته: وقد نظم آداب المريد مع الشيخ، وسلم الأمر لا تعترض، ولو بعصيان أتى إذا انفرض، وكل لديه مثل ميت فان لدى مغسل لتبقى دان، ولا تطع له على سجادة ولا تلن له على وسادة، وسلم الأمر لا تعترض، ولو بعصيان أتى إذا انفرض، يعني حتى لو افترضنا أتى بمعصية ما تعترض، وكل لديه مثل ميت فان لدى مغسل لتبقى دان، ولا تقع له على سجادة ولا تنم له على وسادة. وقد سبقه عبد الكريم الجيلي بهذا المعنى فقال في بيت له: وكن عنده، أي عند شيخك، وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه كيف شاء وهو متراويع. وتحكم الصوفية على المريد ألا يعصي شيخه في أمر أو نهي، وإن رآه يخالف السنة المحمدية. ولكي يظل الدرويش تحت قبضة الشيخ يستذل كرامته ويغصبه ماله وعرضه، قررت الصوفية على لسان السعراني أن من أشرك بشيخه شيخا آخر فقد أشرك أو وقع في الشرك بالله. من أشرك بشيخه شيخا آخر وقع في الشرك بالله، عشان يحضر الاثنين مشايخ مصيبة كبيرة، يتعلم العقيدة على يد شيخ والفقه على يد شيخ تبقى مصيبة كبيرة. لا، هو شيخ واحد، والشرك بالشيخ شرك بالله، شفت المصيبة؟ في مرة جلست مع واحد صوفي فلقيته بيقول وعرف ان انا شيخ، قول ايه؟ حيث يعني أدن تحية للشيخ. هل تعلمنا من مشايخنا؟ إذا جلست أمام عالم فاحفظ لسانك، وإذا جلست أمام ولي فاحفظ قلبك. ثم خاض في الحديث خوضا لم ينقطع حتى انتهت الجلسة. أبي شيخ أو مريد في الطريقة الصوفية، والكلام اللي قاله هذا خطير. إذا جلست أمام عالم فاحفظ لسانك، ماشي، إنما إذا جلست أمام ولي فاحفظ قلبك، يبقى معناه أن هذا الولي يطلع على ما في القلوب وأنه علام الغيوب. ماذا ترك لله عز وجل؟ يقول الشعراني: إن من أخذ الطريق على غير شيخه كان على غير دينه. ياخذ طريقة من شيخ غير شيخ، يعني مثلا واحد كان في الطريقة الشغلية وما عجبتهوش وراح دخل على الطريقة الخلوتية والبرهانية، يبقى والعياذ بالله ارتد عن دينه. هذا وكتب الصوفية صافحة بمثل هذه المنكرات التي تهجر الكرامة والقيم الإنسانية النبيلة، فتريد أن تجعل من الإنسان المريد صريح الذل والهوان والصغار أمام شيخه. ولذلك كم يروعك أن ترى شيخا كبيرا يلعق نعل طفل صغير ما زال يتعثر في قراءته ويتلطخ بنجاسة بولته، لا لشيء إلا أن هذا الطفل الصغير حفيد مولاه الشيخ الكبير شيخ الطريقة. ففي هذا الحفيد هذا الطفل فيه سر الشيخ، فيه سره وفيه ربانيته. ومن هنا رأينا الصوفية يلحون على هذا المعنى. يقول القشيري: من صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة. على أن الشيوخ، يعني شيوخ الصوفية، قالوا: حقوق الأستاذين لا توبة منها. الله أكبر. يعني حقوق الله لما يتوب العبد منها ربنا يتوب عليه، وحقوق العباد لما ترد المظالم الى اهلها او تستسمحهم فيها يتوب الله عليها. انما القشيري يقول: لا، المشايخ الكبار قالوا حقوق المشايخ الاساتذه لا توبه منها. تجاوزت الشرك الاكبر. فالشرك الاكبر والكفر الأعظم، الله قال في حقهما: كل الذين كفروا إن ينسهوا يغفر لهم ما قد سلف. من صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه، مش ايه بكلام، لا بقلبه، فقد نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة. على أن الشيوخ قالوا حقوق الأستاذين يعني الأساتذة لا توبة منها. وتؤكد الصوفية على أن المريد لا يبلغ مبلغ الرجال ولا درجة الأولياء إلا باتخاذه لشيخ يؤدبه. يقول القشيري في هذا أيضا: لو أن رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام مؤدب. وقال في هذا المعنى الدكتور عبد الحليم محمود: ولا بد في التصوف من شرط جوهري هو التأثير الروحي، وبتعبير الأدب البركة، وهي لا تأتي إلا بواسطة شيخ. وتتمثل هذه البركة ومدى الحاجة إليه فيما رووه عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في ترجمته، قال المترجم: كان رضي الله عنه يقول: عثر الحسين الحلاج فلم يكن في زمنه من يأخذ بيده، وأنا لكل من عثر مركوبه من أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة آخذ بيده. يا هذا، يعني يا أيها المريد، يا هذا طرفي ملجم ورمحي منقوط وسيفي شاهر وقوسي موثر، أحفظك وأنت غافل. وهذا الكلام نشك في نسبته للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، إنما هو كلام قاله المترجم على لسان الشيخ، ونحن نرضى للشيخ لما علم من علمه وفضله أن يقول هذا الكلام الذي فيه شرك ظاهر وكفر واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالت الصوفية في هذا بالغت مبالغة شديدة، فقالوا: إن الشيخ لا يقبل مريده حتى يخضعه للامتحان والتجربة مدة قد تصل إلى 3 أعوام، أي بعد فترة من الامتحان طويلة جدا. يقول القشيري في هذا: فمن رده قلب شيخ من الشيوخ فهو التقي المحرور. ويقول السهروردي: وهكذا أدب المريد مع الشيخ أن يكون مسلوب الاختيار، لا يتصرف في نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وأمره. لا يتصرف في نفسه ولا ماله، بل ولا في شيء آخر، يعني كمان عاوز يتزوج ما يتزوجش إلا لما الشيخ يأمره. وفي أكثر من هذا، بلاش فرق. وهذه قصة أخرى يرويها الإمام القشيري في رسالته في باب حفظ قلوب المشائخ وترك الخلاف عليها. تؤكد هذه القصة شدة المبالغة في هذا الباب عند الصوفية. يقول القشيري: إن شقيقا البلخي وأبا تراب النخشبي قدم على أبي يزيد فقدمت السفرة، يعني للطعام، وشاب يخدم أبا يزيد فقال له: كل معنا يا فتى، كل معنا يا فتى. فقال: أنا صائم. فقال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فأبى. فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة. فأبى. هو يعني عاقل التلميذ هذا أو الخادم، وش عرفه بقى إنه يعني إيه اللي يجعله يملك أجر شهر والثاني يملك أجر سنة؟ ولو إنه صادق فيما يقول كما تقول يوم بسنة لا يفطر ويأخذ أجر السنة. فأبى الخادم أن يسمع كلام الشيخين، فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله، دعوا من سقط من عين الله تعالى. الشاهد في القصة، يكمل القصة الإمام القشيري فيقول: فأخذ الشاب بعد ذلك في السرقة، أخذ في السرقة بعد سنة فقطعت يده. وهذا هو الغرض من إيراد القصة، أي لبيان عاقبة من ترك طاعة الشيخ ولو أمره بإفساد طاعة القول التي دخل فيها. وهكذا يصل الأمر عندهم إلى حد أن من قال لشيخه لا، لا يفلح أبدا. فكل هذه مبالغة قد تؤدي إلى مفاسد كثيرة، أقلها الإقرار بالمنكر إن ظهر من أحد الشيوخ التزاما بهذه الآداب الغريبة التي أوجبوها من المريد للشيء، وبذلك هم يهدمون المبدأ الإسلامي العظيم ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا وإن من آدابهم ألا يدخل المريد في صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن الشيخ أقوم بالتأدب من غيره، ثم يترتب على هذا أن من كان عنده تطلع إلى شيخ آخر لا تكفو صحبته ولا ينقض القول فيه ولا يستعد باطنه لقراية حال الشيخ، فالمريد يجب أن يوقن بتفرد شيخه بالمشيخة فتقوى محبته له، فالمحبة هي الواسطة بين المريد والشيخ وليس العلم والتقوى ونحو ذلك. هذه الروايات التي أوردناها من كتب الصوفية تفسر لنا ما حدث بين أصحاب الطرق المختلفة من الصوفية من اختلافات، لأنهم يعتقدون في مشايخهم أنهم أعلم أهل الأرض، فكل طائفة يجب أن تثبت ذلك لشيخها، وحيث إن الرابطة بين المريد والشيخ هي المحبة والطاعة وليس طلب الحق، فلذلك لا يمكن لفريق أن يقر بالحق إن كان في جانب فريق آخر. ولذا رأينا فرق الصوفية كم؟ 366 فريق، كل طريقة على حدة، وترى لنفسها ما لا تراه لغيرها. الصوفية وهم يوجبون طاعة المريد للشيخ طاعة عمياء يستدلون على هذا بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، القصة التي ذكرناها في الحقيقة والشريعة أخذوا جانبا منها في طاعة المريد للشيخ. ولذلك قال السهروردي ينبغي للمريد أنه كلما أشكل عليه شيء من حال شيخه يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى، وإذا أخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره، فما ينكره المريد لقلة علمه بحقيقة ما يوجد من الشيخ، فللشيخ في كل شيء عذر بلسان الحكمة. أي واحد يشوف أي خطأ من الشيخ، الشيخ قتل، الشيخ زنى، الشيخ سرق، الشيخ يتعامل بالربا، الشيخ يشرب الخمر، يفتكر سيدنا موسى والخضر أن الخضر خرق السفينة وقتل النفس وبنى الجبال لأهل القرية اللئام، وطلع موسى غلطة. هذه العزيز علوه. طيب يقول لك انه لازم تفهم، انت لو بتطيع الشيخ ان الشيخ ممكن يأتي باشياء ظاهرها المعصية لكن له فيها حكمة، فان الشيخ في كل شيء عذر بلسان الحكمة. كيف هذا الكلام؟ هذا الكلام خطير وفيه اتهام لنبي الله موسى عليه السلام، وهو كذب على القرآن. أولا قالوا يجب على المريد أن يطيع الشيخ طاعة عمياء فلا يعترف. هل وقع هذا من موسى مع الخضر؟ لم يقع. على الرغم أن الخضر قال لموسى فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، ومع هذا كلما وقع الخضر في شيء يخالف فيه شريعة موسى موسى يعقل. والخبر مسبقا قال له انك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ لانه علم انه سيفعل امورا تخالف شريعة موسى، فلمجرد ما بيقع الخبر في مخالفة شريعة موسى بيقع الاعتراض من موسى، فأين الطاعة العمياء؟ فأين الطاعة العمياء؟ هل موسى كان يطيع الخبر طاعة عمياء؟ أبدا، كان يعترض. هذه واحدة. الشيء الثاني الذي يريدون من خلال ما ذكروه أن ينفثوه في نفوس أتباعه أن الشيخ إذا عصى وأتى بما يخالف الشريعة لا تعترض عليه، وتذكر ما فعل موسى مع الخضر. هل معنى الذي قالوه أن موسى كان مخطئا فيما فعل؟ حتى نتذكر هذه القصة بالفهم الذي قالوه، بالكلام الذي أوردوه، يعني هم يقولون ينبغي للمريد أنه كلما أسئل عليه شيء من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى، وإذا أخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره؟ فما ينكره المريد لقلة علمه بحقيقة ما يوجد من الشيخ، فللشيخ في كل شيء عذر بلسان الحكمة. ونحن نقول هذا الكلام باطل ومردود، وقياس مرفوض من كل الوجوه. أولا، القياس الذي جاء في كلامه بين ما يجب للشيخ منهم وما جاء في قصة الخضر قياس مع الفارق، فإن الشيخ الذي أوجبه على المريد فأن لا يخرج عن حدود الشريعة وليس له في هذا مندوحة. أما الخضر عليه السلام فهو شخص منعه الله تعالى من عنده رحمة وعلمه من لدنه علم كما جاء في الآية الكريمة، ومما يدل على وحي الله له وعلى نبوته عليه السلام. فأين شيخ الطريقة أو شيخ الصوفية من هذا الشخص الذي ميزه الله تعالى وأوحى إليه وأمره بذلك وصرح له بذلك وأذن له فيه ليكون الأمر تأديبا لموسى عليه السلام وتعزيرا له على زلة لسان، إذ سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا أعلم أهل الأرض، وأراد الله منه أن يقول الله أعلم. وموسى قال أنا أعلم أهل الأرض، قالها متأولا بما أنعم الله عز وجل عليه من نعم، حيث كان نبي بني إسرائيل وأعظم أنبياء بني إسرائيل، وأعطاه الله التوراة والألواح وكلمه تكليما، لذا قال أنا أعلم. لكن ليست هذه الإجابة مرضية من نبي الرسول المصطفى، فأراد الله أن يؤجله وقال هناك بمجمع البحرين من هو أعلم منه، على نحو ما سمعت في تفصيل القصة في الأسبوع السابق. فإذا الخضر معه الإذن بما فعل، فأين الإذن لشيخ طريقة في أن يزني أو أن يسرق أو أن يرابي أو أن يشرب خمرا أو أن يترك صلاة أو أن يترك صياما؟ كثير من مشايخ الطرق اللي ترك الصلاة والصيام والتكاليف ليه؟ يعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وشيخ الطريق لم يقع في الزنا وليه؟ لأنه اطلع على اللوح المحفوظ ورأى أنه سيزني فزنى ليوافق مراد الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما هذا؟ هذا دين أمطير، هذا دين موجود عند الصوفية. فأين شيخ الطريقة من الخبر؟ وعليكم السلام حفظ إلا حفظ أصلا دام يجيب سيرة الخبر يمر ثلاثة يقول عليكم السلام محبش سلم هنا طبعا كان واحد يعملك يقول عليكم السلام مانا ولك أصلا جبت سيرة الخبر فرح جاء مر السلام عليكم فنقول عليكم السلام واضح احنا قاعدين نقول الخاضر الخاضر وانتم محدش ورد السلام وانتم مش واصلين ولا حاجه قولوا من في الاستدلال بحصة موسى مع الخضر على طاعة الشيخ طاعة عنها استدلال مع الفار فشتان بين الخضر ذلك الرجل الذي علمه الله وأذن له في أن يؤدي دورا مع موسى يكون هذا الدور تربية ويكون تعذيرا لموسى عليه السلام وبين شيخ الطريقة الذي ليس معصوما والذي ليس له أن يخالف الشريعة التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلئن حق للخضر ان يخالف شريعة موسى فهما شريعتان كل يزعمنا يمكن شرعتنا من هذا لكن ان يأخذ الصوفية قانونا من هذا ان شيخ الطريق يسعه الخروج عن الشريعة كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى نقول هذا كلام باطل وهو من الكفر البواح لأن الخضر لم يكن على شريعة موسى حتى يسعه الخروج عنه إنما كان الخضر على شريعة وموسى على شريعة ومن كان له شريعة تخالف شريعة نبي آخر فله الحق في ذلك على نحو ما فطره الكلام لكل جعلنا منكم شرعة من هذا الشيء الثاني بعد هذا الفرق العظيم بعد بين الخضر عليه السلام وبين غيره من المشايخ فإن موسى عليه السلام لم يكن مطيعا طاعة عمياء كما هو مطلوب من المريد في التصور بل كان موسى يعارض الخضرة كان يعارضه ويناقشه فيما جاء ليتعلم منه كما جاء في الآيات وبعد هذا لم يترك موسى الخضر حتى نبأه بالحكمة فيما أتاه من أعمال فهل كان موسى في هذه القصة مطيعا للخضر طاعة عمياء التي يريد الصوفية من المريد فأين الحجة إذا في طلب الطاعة العمياء من المريد الشيخ في هذه القصة اللهم إلا إذا قلنا إن موسى عليه السلام كان مخطئا في كل ما فعله مع الخضر عليه السلام وهذا ما لم يقله القرآن وحاشا أن يتكرر الخطأ من النبي بهذه الصورة فضلا عن أن يكون هذا النبي هو موسى عليه السلام والدليل من القرآن أن الخضر عليه السلام قال لموسى في أول صحبتهما إنك لن تستطيع معي صبرا أي أنه كان يعرف أن موسى عليه السلام لتمسكه بالشرع الذي أنزل الله إليه سيندفع إلى إنكار ما يراه منكرا ولو صدر من الخضر نفسه لأن هذا هو الوضع السليم للمؤمن الحق ولكن حين يعرف سر العمل الذي أنكره ويعلم أنه قادر من الله تعالى لا من عبد مثله لا يملك ضرا ولا رشدا هنا يرتفع الإنكار ويحل محله الاستسلام والطاعة لذلك قال الخضر لموسى عليه السلام في نهاية صحبتهما وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصر عليه صبره فبهذا رضي موسى إذ علم الحكمة واتضح الأمر لكن الذي عليه المتصوفة شيء آخر هو غاية في الفساد والضلال حيث يترك المريد الإنكار على شيخه مهما فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله للشيخ طاعة واجبة على المريد كما يسمونه أو على التلميذ أو طالب العلم كما نسميه وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حدد طاعة المريد لشيخه لأنها طاعة مشروعة لما حاصله أن المسلمين قاطبة لهم مرجع يرجعون إليه لا يخالفونه قيد ملة، وذلك المرجع هو الكتاب والسنة. فإن كان الشيخ مهما على أمره وارتفع شأنه يملي على مريديه ما يوافق الكتاب والسنة، فنعمة الطريقة ونعمة المسلك ونعمة الشيخ. وإن كان ما يمليه عليهم مخالفا للكتاب والسنة فالواجب رفضه ولا كرامة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الشيخ الذي ثبتت معرفته بالدين وعمله به. وأما إن كان مبتدعا بدعة ظاهرة أو فاجرا فجورا ظاهرة فهذا يجب الإنكار عليه في بدعته وفجوره، لا أن يطاع فيما يأمر به. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وإن أمر أحد من الشيوخ أو غيرهم بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعة الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال، ولو كان الآمر بهما كائنا من كان. أما مسألة محبة الشيخ المستوجبة لطاعته العمياء التي سبقا عرضنا لها عند الصوفية، فهذه مسألة قد أظهر الحق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: وأما من أحب شخصا لهواه أو أن يحبه لدنيا يصيبها منه أو لحاجة يقوم له بها أو لمال يتآكله به أو لعصبية فيها ونحو ذلك من الأشياء، فهذه ليست محبة لله بل هذه محبة لهوى النفس، وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان. يقول الشيخ بعد ذلك: وما أكثر من يدعي حب مشائخه لله ولو كان يحبهم لأطاع الله الذي أحبهم لأجله، فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير، فمحبتنا لله تقتضي أن نطيع الله، أو محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن نطيع الله، وكذا محبتنا لمشايخنا ينبغي أن تكون نابعة من محبتنا لله المنوطة بطاعة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل محبة بعيدة عن المنهج الصحيح مرفوضة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، واجعلنا من حزبك الغالبين، واجعلنا من جندك الأوفياء المخلصين. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، وأيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا الإحسان واجعلنا من المحسنين، وارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم وحد صفوفنا واسمع كلمتنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء فيا رب استجب دعوته، واقض حاجته، واصلح صدره، ويسر امره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته. اللهم لا تدع لنا في جلستنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا وصمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك. يا أرحم الراحمين اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.